وانا على الوعد جيت اتغنى بلحن طير السعد علي الاكبر شبلي لحسين انولد ابن محبوب العشقته للابد ابن محبوب العشقته للابد المحبه كل عضو جسمي شهد ضو عيوني وشمعة تضوي بمنزلي ابن محبوب وحبيبي الأولي علي واسمه من اسم جد علي يسوى كل إخوتي وأصحاب الولي علي واسمه من اسم جد علي ابن محبوب وحبيبي الأولي علي واسمه من اسم جد علي يسوى كل إخوتي وأصحاب الولي علي وما يحلى مثل هذا الاسم كل قلب عاشق ترك صورة ورسيم هالاسم لأهل المحبة طل اسم ولون ما هالاسم ما هب النسيم ولون ما هالاسم ما هب النسيم ولا شمس دنيانا تضوي تبتسم غير هذا الاسم ما يحلى لي ابن محبوب حبيبي الأولي علي واسمه من اسم جد علي يسوى كل إخوتي وأصحاب الهلي علي واسمه من اسم جد علي ابن محبوب حبيبي الأولي علي واسمه من اسم جد علي يسوى كل إخوتي وأصحاب الهلي هالشكل ليلتنا عشناها بهنا نغني للأكبر بألحان المنى إلك أحكي عن دليل وبينة بحب أهل بيت النبي يجوز الغنى بحب أهل بيت النبي يجوز الغنى ليلة هذه تمر علينا كل سنة أخذي يا عيني سهر والدللي اسم جد علي يسوى كل إخوتي وأصحابي وهني علي واسمه من اسم جد علي علي محبوب وحبيبي علي علي واسمه